أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم أنزلا علينا في ليلتنا هذه رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. النهاردة هنبتدي الخطوة الثانية في الطريق، بعد ما عرفنا أهمية أن يكون لينا هدف في الحياة عايشين من أجله. حددنا الهدف، بس أنت ترضى. كل خطوة، كل حركة، أنت دايما قلبك ناطق بالكلمة دي، بالشعار ده، بس أنت ترضى يا رب. إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم قربنا إليك ولا تحرمنا لذة القرب منك. هدفنا القرب والرضا. وقلنا إن في ناس بتعيش الوهم، في ناس بتتعلق بأهداف دنيوية، وناس بتلعب على الحبلين. وقلنا إن ده ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وقال: ومن جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله ما أهمه. يبقى فيه هم دنيوي وهم أخروي، ما فيش الاتنين. لما يبقى همه أخروي أتته الدنيا وهي راغمة، لما يبقى همه دنيوي ما يجيبش الآخرة، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. حطينا الكلام ده في البداية علشان خاطر موضوع الزواج زي أي موضوع مهم في حياتك لازم نشوف نيتنا فيه هتبقى إيه. فما ينفعش من البداية يبقى فيه حظ للنفس. أول ما يخش حظ النفس يبتدي الموضوع ياخد شكل آخر من كونه قربة وعبادة، ومن أعظم المنن اللي ربنا بيمتن بها على العباد ينقلب. ليه؟ لأنه أنت فما رعوها حق رعايتها. إنما لما ربنا سبحانه وتعالى يمتن عليك بالمنة دي فتراعي حق الله فيها لأزيدنكم، وإنما لما حصلش كده يعذبه بجنس النعمة. يبقى امرأة صالحة وكويسة ومفيش أحسن منها، بس تبقى نقمة عليه. هو دماغه بقت شايلة هم قد كده، مش عارف يعمل ايه في زمن غلاء الأسعار وزمن الناس كلها بتاكل بعضيها، فبقى شايل الهم، وبقى الزواج بالنسبة له هم بدل ما يبقى نعمة وقرب. امتى حصل الكلام ده؟ لما دخل حظ النفس، لما الهدف اتزحزح شوية. لازم يبقى الهدف من البداية يكون هدف إنه هو يرضى. بس بتتجوز ليه؟ عشان يرضى. بس طب والاستمتاع و يجي بعد، ما يبقاش رقم واحد. إنما لو حصل كده فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. هيمتعك الله، هيمتعك زي ما انت عايز، بس بشرط تجيبها منين؟ تجيبها من السكه دي. طيب احنا قلنا عايزين نترجم الكلام ده ترجمة عملية، وقفلنا الدرس المرة اللي فاتت وقلنا تعالوا نقرأ سورة النور اللي اتكلمت على موضوع الزواج، اللي فيها أمر من ربنا سبحانه وتعالى لنا بالزواج، وأنكحوا الأيامة، الأيامة اللي هي ليست لها زوج. فربنا أمرنا بالنكاح. قبلها قال إيه؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بعد كده الجواز، وأنكحوا الأيامة منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. طب يا رب معيش فلوس، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، مالكش دعوة، أنا هتولى الأمر، مش هعرف أتجوز كده، أنا هتولى الأمر، مالكش دعوة، يغنيهم الله من فضله. يبقى السكة جت منين؟ أهو، يبقى جت من التوبة. لما ابتدي أصلح الحال في البداية يصلح لي كل حاجة حواليا. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس، يصلح لك أمورك كلها، فتلاقي الأمور ما فيش أيسر من كده، ويرزقك من حيث لا تحتسب. ده يقيننا في الله سبحانه وتعالى، هي دي السكة. قلنا برضو الكلام أنا عايزه عملي عشان نخرج نشتغل. يعني إيه توبة؟ قلنا عايزين نتوب من حاجات كتير احنا ما بنتوبش منها، مش بس الذنوب الظاهرة اللي احنا حافظينها، غض البصر، انت بتطلق البصر، انت بتقع في بعض الذنوب، بتقصر في بعض الطاعات، بس لا لا لا، ده في حاجات اخطر انت مش عارف تتوب منها. لما تحرم قلبك منه محتاج تتوب. والله قلبك ده عطشان من حبه، اصله اتخلق عشان يتحط في حبه بس، فقلبك عطشان وانت سايبه لغاية ما بيتعب، لغاية ما بيئن، وبعد كده تيجي انت تشتكي وتقول مش لاقي قلبي. هو ده عايزين نتوب من حرمان قلوبنا منه ومن القرب منه سبحانه. عايزين نتوب من لحظة تسخطنا فيها، زعلنا فيها من قدر ربنا، جت كده و يلا الحمد لله هعمل ايه يعني، خلاص ماشي، وتثبت في القلب حتة كده زعلان انت شوية من ربنا، بس ما بتقولش ليه بيعمل فيا كده، ليه لغاية النهاردة ما اتجوزتش، وليه لما اتجوزت طلع احسن مشروع في الحياة كده يعني، فزعلان برضو شوية. لا، لما نعلم نفسينا ازاي نرضي قلوبنا عن ربنا سبحانه وتعالى، فمحتاجين في المعنى ده ان احنا نتوب لي ونقول له يا رب ما كناش عارفينك، والله لو عارفينك ما كناش ابدا نفكر كده. لما المعنى ده يتغرس في القلب يبقى هتعرف تمشي صح. عملي برضه قلت لازم تثبت اوراد علشان يبقى هو ده خير استعداد، لازم يبقى عندك اوراد. امال انت انسان تعرف ربنا ازاي؟ اللي يعرف ربنا ده لازم يبقى ليه منهج في حياته، ما يبقاش كده عايش الفوضى والعبثية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ لازم يبقى أوراد ثابتة. صلاة الخمس ما فيهاش كلام، للرجال في المساجد عندك نوافل 12 ركعة، عندك ورد قرآن بيتقري بحد أدنى جزء، لازم ليك ركعتين بتصليهم في الليل ولو حتى بعشر آيات، بس لازم ليك وردك من الليل، ليك صيام اثنين وخميس ثلاث أيام من كل شهر، ده شيء أساسي، أذكار الصباح والمساء، ما يبقاش ملتزم. اللي ما عندوش الحاجات دي ثابتة في حياته علشان نعرف نتحرك لربنا صح. قلنا بقى إمتى تاخد القرار؟ القرار قلنا وإنت ماشي، ما ينفعش تقف وتقول أتجوز، يعني ما ينفعش الجواز يبقى محطة وقوف. وشبهنا، فاكرين قلنا المشاية بتاعت الجماعة الرياضيين دول، لما تيجي تحط رجلك عليها ولو انت مش ماسك كويس وما بتتحركش تقع وتقع على ظهرك وسكة ربنا عاملة كده. لازم تتحرك عليها، لازم تشتغل. فلما تبقى أنت شغال هي تيجي جنبيك تمسك إيدك في إيديها وتكملوا الطريق. هو ده الموضوع ببساطة. إنما هتقف وتقول أصل مشاكلي والوضع وبس في الموضوع الفتن بس جوزني وتفرج عليا، مش هينفع. مش هو ده السكة اللي هتجيب الزواج الناجح. احنا النهاردة عندنا مجموعة تساؤلات، لان احنا في المرحلة التانية اللي هي مرحلة الوسائل. خلاص خلصنا الهدف وحطينا النوايا، طيب ايه الوسيلة؟ ما الطريق الى الزواج الصالح؟ تعالوا الاول نقول الجواز مرحلة انتقالية في حياة اي حد. اكيد في مراحل انتقالية اساسية في الحياة، مرحلة انتقالك للجامعة، مرحلة انتقالك للعمل، مرحلة انك تبتدي تفتح بيت والزواج، مرحلة ان انت تبقى اب. في مراحل اساسية في حياتك. المرحلة الانتقالية في الحياة دي لازم ليها استعداد، ما ينفعش تدخلها كده بصدرك من غير ما تكون استعددت لها صح. ربنا قال ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة. احنا اتفقنا ان الجواز ده من اعظم القربات لربنا سبحانه وتعالى. طيب انت استعدت له ازاي؟ ايه العدة الايمانية والعدة حتى الحياتية اللي انت استعديت بيها علشان تاخد قرار الزواج صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البزار وحسنه الألباني، يقول إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة. على قد ما هتتعب، على قد ما هتستعد صح، على قد ما هتجد عون من قبل الله سبحانه وتعالى لك. واحفظها عني بالله، ودي من فقه الطريق إلى الله عز وجل، العبارة دي: يأتي الإمداد على قدر الاستعداد. عايز رحمات وعايز تبقى أنت ما شاء الله في منزلة الصديقين وفي رفقة النبي محمد، لا دي عايزها استعداد عالي قوي. ده النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف بالبعثة إلا على رأس الأربعين، والأربعين سنة دول كلهم بيعمل فيهم إيه؟ ربنا بيعده للمهمة العظيمة دي، ونقعد 13 سنة في مكة بنربي جيل علشان بعد كده يقدروا يحملوا الراية والإسلام ينتشر في بقاع الأرض بالرجالة دول بالناس دي. يبقى الموضوع محتاج استعداد. هو صلى الله عليه وسلم إمتى يتزوج؟ على سن 25. وكل ده فيه فقه، ان اكيد فيه معنى. الانسان لازم يبقى وصل لمرحلة معينة من النضج علشان خاطر يقدر ياخد القرار صح. النضج الايماني والنضج الحياتي. انا بقولش ان انت تتجاوز عندك 25 سنة او اقل او اعلى، المسألة اوصل للمعنى ده، مرحلة النضج دي. يوم ما تبقى استعدت صح الامداد يجيلك. يبقى ايه؟ يأتي الإمداد على قدر الاستعداد. احنا عاملين استبيان وبنسأل الشريحة تقريبا من 50 ل100 واحد، جاوبوا وبعتوا لنا الحاجات على الأسئلة اللي احنا طرحناها الأسبوع اللي فات. احدى الأخوات المتزوجات وكأن لسان حالها بيقول أهل مكة أعلم بشعابها، بتقول لكم يعني جواز، وقالت الكلام مش للأخوات بس، الكلام للإخوة والأخوات. بتقول فترة ما قبل الزواج يجب أن تراها الفتاة وأيضا كذلك الإخوة على أنها فترة إعداد، وبذلك تخرج من دائرة القلق. يجب أن تفهم أنها تدخل على حياة غير حياتها. لازم تبقى فاهم كويس أن الحياة اللي أنت هتعيشها غير الحياة اللي أنت عايشها في بيت والديك. زوجها جنتها أو نارها، أطفالها هي قدوة لهن. بعد الزواج تصبح تحت المنظار المقرب، أي خطأ يفعل نتيجته تكون على الأسرة كلها. هي بتقول من الأشياء التي تقتلني من الداخل خوفي من الله أن أحاسب على ابنتي في كل شيء، فوالله هي تقلدني أنا ووالدها ويمكن أنا أكتر. رواسب الجاهلية وحياتنا قبل الالتزام اللي احنا بفضل الله بدأنا نتخلص منها بعد ما فوقنا من عجلة الزواج، لقيت بنتي بتجاهد معي بالظبط زي ما أنا بجاهد. لما بأصاب باكتئاب من ذنوبي بشوفها قدامي كأنها مرآة لنفسي، هي بالظبط أنا بس بصورة مصغرة. شيء مخيف، ليس عندي وقت لإصلاح نفسي، وإن كنت في جهاد دائم فيجب أن أمثل أمامها حتى لا أدخل على فطرتها الطاهرة ما في من الرواسب. ما حدش حاطط في دماغه الكلام ده خالص، انت بس عايز تتجوز لهدف معين محدد انا حافظه، فسايب انت القصه دي خالص، وبعدين نبقى نحلها، وبعدين نبقى نشوفها، وبعدين الموضوع كذا. ومره واحده تفاجئ انت بالوضع ده، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومش كفايه ذنوبك، كمان هتطلع ناس. يعني دايما الواحد لما يبقى ذنوبه محدوده على نفسه الامر يتلم، انما لما دلوقتي كمان هي وتاخد انت من ذنوبها. احد الناس قال لي انا هتجوزها بس مش هامرها بحجاب. قلت له زي ما انت عايز، بس اعمل حسابك من يوم العقد وده كله اتنقل في رصيدك. قال لا انا مش ناقص، لا لا لا كويس كده، انا مش ناقص وجع قلب. طيب ما هو كده بجد، زي ما انت بالظبط كل خير هتكون انت سببه هيكون في صحيفتك، فبرضه ما تنساش الحتة دي. كل غلطة هي بتعملها وانت تقدر تحول بينها وبين هذا الذنب، والله في صحيف سيئاتك. هتقول لي كل واحد مننا بيحاسب على عمله، بس فين معنى بقى كلكم راعٍ وكلكم مسؤول؟ هتتسأل عن ايه؟ هي دي اخبارها ايه؟ ما امرتهاش ليه انها تعمل كذا وكذا وكذا وكذا من الطاعات، وبعد كده ترزق بالاولاد والاولاد يطلعوا يشوفوك انت بسلبياتك وإيجابياتك، فالسلبيات دي ياخدوها عنك وتبقى في ميزان سيئاتك برضه. شفتوا المسألة مش سهلة ازاي؟ هي بتقول كده، بتقول أيضا في الزواج كلام الأخوات، لن ينتظرك زوجك لتكوني صالحة. هو مش هيستنى، هو متجوز واحدة جاهزة، فالمفروض على طول تكون بتقوم بدورها، مش لسه بقى هنستنى نربي ونطبطب ونشوف ونعمل، بالذات في الأساسيات. يعني بتقول هو جنتك أو نارك من أول ما تتزوجي، وهو إما في ميزان حسناتك أو سيئاتك. بعدين قالت لينا كلنا الرسالة دي، قالت فازت والله من أعدت نفسها قبل الزواج، فازت والله. يجب عليكم أن تعدوا أنفسكم لأطهر رسالة، وهي رسالة بناء بيت مسلم، ولا تنتظروا الإصلاح بعد الزواج، فتربية الأطفال تبدأ من قبل الزواج. هو ده، يبقى لو أرادوا الخروج لأعدوا له عد، يبقى لازم من استعداد. طيب ده يخلينا نجاوب على السؤال اللي طرحناه المرة اللي فاتت، انت ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ الشكوى المرة المستمرة من الشباب والبنات من تأخر سن الزواج، ليه لغاية دلوقتي مش لاقي شريكة الحياة أو مش لاقي شريك الحياة؟ أنا عندي شباب ميسورين جدا ما شاء الله، يعني عنده الشقة وعنده كذا وعنده كذا وجاهز، وداخل بقاله في البيت العاشر والخمستاشر ومش موفق. المسألة مش كده والله، انتوا مش مصدقين. كل واحد اللي مش لاقي حاجة بيظن انه لما هيجدها هي دي الحل، بس تديني شوية فلوس وتفرج عليا انا هعرف اتصرف، اصل هو خيبان مش فاهم يعمل ايه. لا مش كده والله، اصل ده رزق، رزق من قبل الله سبحانه وتعالى، فلما يهيئ اسبابه تجده، وتجده يقنعك ربنا سبحانه وتعالى بما ياتيك، وتلاقي الدنيا مشيت وتيسرت واتجوزت ومفيش اي حاجه، وانت امكانياتك ضعيفه جدا بس ربنا ييسر، والعكس. فالمساله مش كده، المساله لما نيجي نجاوب انت ليه مش لاقي شريك الحياه، ما يكونش المسألة لأني فقط ما عنديش تكاليف الزواج، مش بس كده. طيب هو بيأخر عنك ليه؟ أنا عايز أفهمك حكمته عشان أردي قلبك عنه فتفهم، فاللي جواه حاجة تطهر. يعني أول حاجة إحنا اتفقنا إن الجواز هدف ولا وسيلة؟ وسيلة، يعني مش هدف، يعني مش هتنتهي كل مشاكلنا في الحياة بس نتجوز، يعني بس نتجوز وانت بعد كده خلصت كل المشاكل، لا لا مش هتنتهي، لأنه ما تنفعش تبقى إيه؟ ما ينفعش الجواز يبقى هدف، إنما هو وسيلة لتحقيق الهدف. طيب إيه الهدف؟ أنا براجع تاني علشان خاطر أوصل اللي أنا عايزه. إحنا قلنا الهدف إنه يرضى وإن إحنا نتقرب إليه. طب لو هو راضي وإنت قريب منه وما اتجوزتش تفرق؟ تفرق. ما تضحكوش عليا، لا تفرق. لو بتفرق يبقى هنا في مشكلة. ما هو متحقق الهدف أهو، مش انت يا عم بتتجوز عشان يرضى. طب هو راضي، ما خلاص بقى، يبقى انت مش مشكلة بالنسبة لك. انما يبقى المعنى ده بيخليني ارجع تاني اقول هي النية فيها حاجة صح ولا غلط. طالما انت قاعد تقول طب ما هو جوز غيري، طب ما هو ادى غيري، طيب اداله وانت فاهم بقى هي بالنسبة له نعمة ولا نقمة، انت مالكش شأن انت في تدبير الامور دي. المهم هو راضي ولا لا. انا راجع تاني واقول كلمه تاني عشان تفهم قد ايه كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده، ان لم يكن بك سخط علي. انا مش هممني، بس انا مش عايز اقع في معاصي، مش فارقه معايا القصه خالص. اصل هو هيمتعني وانا واثق طالما انا في طريقه، مش هيعيشني الكرب والضيق والهم والغم عشان انا اثرته واثرت طاعته. مش ممكن يبقى كده. يقيننا في الله كده يا جماعه. حد يتصورها عقلا واحد يطيع ربنا ويبقى كويس وماشي في سكة ربنا صح؟ ده لازم يتنكت، ده لازم يضيع. ممكن يبتلى، بس دايما الابتلاء ما بيهزوش من جوه. هو أثبت من كده، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. هو روحه، هو قلبه فين؟ فمش فارقة. في واحد بقى مش مبتلى خالص، بس خوفه يخليه عايش النكد من غير حاجة. هيحصل لي، هيجرالي، أنا مش هيعرف، مش عارف إيه إيه، هلع. فده ممكن تلاقي معاه كل حاجة. أنا بدخل بيوت الأغنياء وأشوف الكلام ده، في أمراض نفسية عجيبة جدا، واسألوا الأطباء النفسيين المتخصصين الكبار بيقولوا الكلام ده. بيجي الناس اللي هو معاه كل حاجة، معاه كل حاجة ومصاب بأزمة نفسية. يا عم إزاي؟ نسب الانتحار المعروفة في السويد وفي غيرها، اللي هم أغنى متوسط دخل للفرد في العالم، يعني الفلوس ما عملتش، بس إحنا إكمننا مش لاقينها فشايفينها ايه هي دي. المسألة مش كده والله. المهم هنا، المهم فعلا الغنى غنى النفس. المهم انت من جوه عامل ازاي. ما بتفرقش معاك لانه قلبك حاسس انه موصول بالله سبحانه وتعالى، وقلبك اتروى بجد من حبه، فما بقاش في جانب ناقص عامل لك المشكلة دي. هي دي المسألة. يبقى لما يجي واحد يقول اصلا انا عايز اتجوز علشان اقفل طريق الشهوات وعشان أعف نفسي، أقول له كلامك 10/10، بس مطلوب فيه حاجة واحدة، أنت صادق ولا لا؟ هو ده اختبار الصدق. أنت صادق في اللي أنت بتقوله ولا لا؟ اوعى تكون عايش الوهم زي ما قلنا، اوعى تكون بتكذب على نفسك. أصل فيه داء للأسف الشديد محدش بياخد باله منه، اسمه الكذب على النفس. ومصيبته أن الواحد بيعيش الوهم ده ويموت عليه ويبعث عليه، يقف قدام ربنا والدنيا خلاص. يعني ما بقاش محتاج بقى ان انت تقول دلوقتي كلام ملوش وزن في قلبك، انتهت القصة. انت في يوم القيامة وواقف قدام رب العزة جل جلاله، فما ينفعش تتكلم غلط. يقف قدام ربنا يقول له والله ربنا ما كنا مشركين، والله يا رب احنا كنا كويسين. ربنا يقول ايه؟ انظر كيف كذبوا على انفسهم. كذاب قاعد يعيش الوهم ويبقى عارف من جواه ان هو مش ملتزم في حاجاته وراضي ومشي. ونفس الكلام هنا، انت صادق بجد في طلب رضا ربنا من الزواج؟ اه، يبقى سيصدقك الله لا محالة. هذا رجل صدق الله فصدقه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود وحسنه الألباني، لما يقول ثلاثة حق على الله، ربنا أوجب على نفسه وليس له أن يوجب على نفسه سبحانه وتعالى، ليس له أن يوجب على نفسه شيء. قال ثلاثة حق على الله أن يعينهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. ربنا قال فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يبقى محتاجين صدق. لو صادق في المعنى ده إنه يكون فعلا سبيل العفاف، ربنا حيرزقك إياه. وادعي بس وخليها في لسانك كثيرا: اللهم ارزقني التقى والهدى والعفاف والغنى، وربنا يدبرها لك. طيب خليني أسألك، يعني أنت حاسس إن ربنا هيمنع عنك خير هيخليك أطوع ليه؟ مش أنت بتقول أنا لو اتجوزت هبقى أطوع لله؟ طب يمنعه عنك ليه؟ جاوبوني، خلقك ليه؟ عشان تعبده، صح؟ طيب أنت بتقول لو أنا اتجوزت هبقى أطوع لله، طب ما يديها لك. هي جت على دي؟ أنا دايما بقول المثال ده كتير علشان خاطر نوصل للمعنى. أقول إيه؟ أقول أنا لو جبت واحد وعايزه يعمل لي شغل معين، هو إمكانياته ضعيفة، فهو يدوبك يعمل لي ربع الشغل، ياخد على قده خلاص. لكن لو في واحد هيعمل لي الشغل زي ما أنا عايز وحيطلب اللي يطلبه، ما ياخده، ياخد اللي ياخده، بس في الآخر خالص شغلي ألاقيه، صح؟ طيب ما هو أنت لو بتقول إن أنا هبقى ما فيش زي، أبقى أصلح واحد على وجه الأرض من أولياء الله الصالحين لو تزوجت، صح؟ طب ما يديها لك، يديها لك وساعتها بعد كده تبقى أنت من أولياء الله الصالحين. مش هو خلقنا عشان هذا الهدف؟ وطالما هي دي اللي هتحقق الهدف يبقى خد الأسباب اللي هتهيئها ليه، بس طلع شغل، صح؟ هو كده المعنى. هنا بقى ليه منع عنك؟ يبقى عندنا رقم واحد، خلونا نفكر في أكتر من حاجة. أول شيء إحنا صادقين ولا لا؟ تاني حاجة نفكر فيها في المعنى ده، يمكن جوايا حاجة هي اللي قافلة بيني وبينه، هي اللي منع الرزق. ليه؟ إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. بيبان والله. أنا قبل كده أشوف ناس وأقول إن هم يا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فعلا دول من خيرة الإخوة. وبعد شوية أبص لما يجي موقف مثلا تعثر في موضوع الزواج، وهو في الغضب بدأ يطلع حاجة ما كانش بيقولها خالص، بدأ يقول شمعنا ليه، هو كان بدأ يقول كلام فيه ذرة تسخط ما كانتش باينة خالص، وبدأ شيء من الحقد والحسد الخفي طلع في الموقف، طلع هنا ما كانش باين خالص نهائي، لو شفته يستحيل تقول ان هو حاجة من دول. لكن لما اتمنع وبدأ يبتلى، الابتلاء صهر اللي جواه، طلع لنا اللي ما كانش باين، ومن هنا بدأنا نشوف هو بيمنع عنه ليه، وبدأنا نفهم الدرس صح. فهو منع عنك علشان خاطر ما ينفعش تدخل على المرحلة الانتقالية وانت جواك الحاجات دي، هتزيد هم وهتزيد سوء، فلازم يطهرك الأول، لازم المعاني دي. طب ما يا شيخ ما أنا بيعمل كده وبزداد، ما هو انت برضو لو تزوجت مش هيبقى هو ده الحل، انت لازم ترزق من السكة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. طب لو اتجوز كده، اتجوز كده تتصور تبقى عامل ازاي؟ يعني هو جواه مشاكل كتير قوي، والجواز مسؤولية، ومسؤولية بتخلي الواحد لا شك وبالذات في الفترات الأولى في مرحلة عدم اتزان، مش عارف يعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. يبقى الواحد متصور ان الجواز ده هيبقى زواج ناجح؟ ده احنا لسه قايلين اهو، اذا ما كانش انت هتصدر مشاكلك دي للي حواليك، اذا ما كانش زوجتك هتصاب بالمشكلة دي، يعني هي كانت شد حيلها شوية وانت يوم فوق ويوم تحت، بعد شوية بدأتوا انتوا الاثنين تضيعوا فجر، بعد شوية بدأتوا انتوا الاثنين ما يبقتش شايفاك وانت رب البيت، وبدأ بعد ما كانت عندها، والعكس صحيح، انت داخل وفايق ومش عارف ايه، هي عندها مشكلة معينة ايمانية فتصاب انت بنفس الداء، تفتن بيها. هو ده ما بيحصلش؟ يفتن بيها خلاص، مراته وحبيبته وبتتزين ليه وبتعمل له وبتسوي له، خلاص نسي كل حاجة، كان هو أهم حاجة عنده. أول ما بيدخل مثلا بالليل يروح داخل مصلي الركعتين بتوع القيام بتوعه ومظبط أحواله، خلاص نسي القصة دي كلها، هينساها طبعا. مش هو ده اللي هيبقى حل؟ مش هو ده اللي هيبقى الزواج الصالح اللي يعيشك الاستقرار النفسي المطلوب؟ طيب يبقى ده حاجة، إحنا نيتنا صدقة ولا لا؟ إحنا في مشاكل جوانا لازم نتطهر منها، هي دي اللي منع عنا الرزق. احنا فاهمين اصلا معنى الزواج ولا لا؟ الثلاث حاجات دول فكر فيهم عشان تعرف انت لسه ليه ما خدتش قرار الجواز، او انت ليه لسه لم تتزوج بعد. افتكر الثلاث حاجات اللي بنقولهم دول، انت فاهم معنى الجواز ولا لا؟ انت نيتك صادقة ولا لا؟ انت جواك حاجة لازم تتطهر منها قبل الجواز علشان يبقى زواج صالح. طيب نستعد ازاي؟ مطلوب منك في الطريق ثلاث حاجات، ايه بقى هما؟ اعرفه، اعرف نفسي، اعرف الطريق ليه. اعرفه، ما هو كلامك ده لما منع عنك بدأت تقول ليه بتعمل فيا كده؟ الحمد لله. يبقى بيقول ان في مشكلة في فهمك عن ربنا وانت محتاج تعرفه صح. يبقى المرحلة دي الرسالة من ربنا بتقول لك ايه؟ تعرف الي في الرخاء حتى اعرفك في الشدة. يبقى ايه؟ اول حاجة اعرفه. اعرفه حق المعرفة، تتعلم وتدرس ويكون ليك حال مع ربنا، تتعلم ازاي تطلب منه، تتعلم رفعة الايدين دي عايز علم. اصل ترفعها وتطلع من قلبك ازاي دي مسألة مهمة قوي ان انت تعرف تتعلمها. تتعلم تحبه وتحبه وما تحبش حد ابدا زيه، لازم تتعلمها دي. متعلمينها يا جماعة الكلام ده ولا لا؟ ولا لو حبيت واحدة زوجتك اللي هتبقى شريكة حياتك، ولا انت لما تحبيه خلاص بقى هو اهم حاجة في الحياة والتنازلات في كل شيء، بس المهم هو يرضى، زوجي يرضى او هي ترضى. بجد ده اللي بيحصل، والله ده اللي بيحصل. مش مهم اي حاجة بس ما يتجوزش عليا، مش مهم. عندها استعداد انها تتنازل في اي شيء بس جوزي ما يتجوزش عليا، ما يعملش معايا كذا، ما يعملش معايا كذا، المهم يبقى اسكته وخلاص. وهو من الناحيه التانية انا مش عايز وجع دماغ، ما هو اصل الزن هيشتغل واللي مش عارف ايه، وانا عايز انا راجع البيت عايز اقضي ساعتين حلوين. فاي حاجه بقى عملت ما عملتش، بتصلي ما بتصليش، عمل يا عم خد منها اللي انت عايزه وبعد كده اتصرف. والله دي بيوتنا. فعشان كده لازم نراجع نفسنا في المعاني دي. بتحبه وما بتحبش حد زيه، تتعلم ازاي تتقرب منه. وتتعرف رقم اتنين على نفسك وتعرف ازاي تجاهدها. اصل الجواز ده فيه حظوظ للنفس كتير قوي. يعني هي لو بسطاك وبتديك اللي انت عايزه وفي نفس الوقت انت عايز تخليها تعمل عمل معين، عايزها انها تبقى اطوع لله في كذا، بس هي قايمه بدور، فخلاص بقى هتتنازل انت كمان ومش ما تفرقش. اللي عايزه مجاهده نفس، امتى تدي وامتى تاخد. هي المراه بالظبط كده والرجل بالنسبه للمراه كده فعلا، زي معاملته مع نفسه. ازاي تديها الجزره، تديها التفاحه ويبقى في نوع من الانبساط، ما فيش اي مشكله. بس ازاي في لحظه ذريني يا عائشة أناجي ربي. عائشة تقول كده، ورجعوا الحديث في تفسير ابن كثير لخواتيم سورة آل عمران، يقول إيه؟ أكون معه على بساط واحد حتى مس جلدي جلده. فقال يا عائشة ذريني، سيبيني يا عائشة حتى أناجي ربي. أهي دي اللي تقول أنت راجل ملتزم وبتاع ربنا وعايز ربنا، ولا انت بتاع نفسك؟ عشان كده بقى من الذين يدخلون الجنة بغير حساب رجل كان مع امرأته على فراش وطيء، امرأة جميلة وفراش وطيء، فقام من الليل يتملق ربه. لا لا لا، مفيش حد مهما كانت اللذات ومهما كانت الشهوات، مفيش حد يبقى زيه. فعشان كده يضحك الله منه ويستبشر له ويفرح به، ومن ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه. هتبقوا رجالة. هو ده يعني العلماء قالوا ان الهجر في المضجع، قالوا يكون معها على فراش واحد ولا يعطيها ما تريد. راجل يعرف يتملك نفسه، مش هو مع اول شيء من شهواته خلاص هتنزل المرة دي. لا لا لا، هو كده. فهمتوا المعاني؟ محتاجين نستعد يا شباب. الاستعداد الحقيقي يبتدي من هنا. لما سألنا الناس انت فاهم ايه عن ربنا في المعنى ده، انت ما اتجوزتش ليه لغاية دلوقتي، اغلب الاجابات قالت انهم لسه مش فاهمين المعنى صح. ناس قالت ما اتجوزتش ليه، حد عامل لي عمل. ما اتجوزتش ليه، حظي وحش. ناس انا محسود. ناس قالت بيجي على ذهني افكار وحشه والشيطان بيدخل لي من باب اطلاق البصر، وساعات بفكر طب يا رب انا عملت لك كل حاجه ليه مش عايز تديني، او يا رب ليه انا ما اتجوزتش لغايه دلوقتي. بنات قالت باين علينا وحشين، عشان كده ما حدش عايز يعبر فينا. وناس قالت انه بتيجي علينا اوقات عصيبة جدا وبيأثر علينا الموضوع تأثير نفسي سيء. بنات قالت للأسف انا حاسة ان الحجاب هو السبب، ودول قالوا ان هم بيفكروا في خلع الحجاب. احنا سايبين الناس تقول كل اللي هي عندها، وطبعا دول مش فاهمين المعنى اللي احنا لسه بنتكلم عليه، انه ما عند الله لا يناله الا بطاعته. والله لما تعملي ايه، مش هو ده اللي هيخليك تعيش السعادة؟ اصل السعادة رزق، والرزق ما بيجيش بالمعاصي. وناس قالت اصل ما فيش حد كويس اليومين دول، فعشان كده هي مش لاقية شريك الحياة، وهو مش لاقي، كل البنات تعبانين وكل الشباب. دي نظرة طبعا تشاؤمية سيئة. في ناس بتقول اصلا انا ما عنديش معارف كتير ومش بشوف ناس كتير، فعشان كده انا متأخر في موضوع الجواز. الغالبية قالوا نصيب وقدر ومكتوب، وياريتهم بيقولوا نصيب وقدر ومكتوب على معنى الرضا بما يقسمه الله. لكن للأسف احنا اتعلمنا انه المعنى يكون على سبيل التسخط. الاغاني بتقول كده، يقول لك قدر احمق الخطى. واحد قال لي، انا بقيت بغش من الشباب يعني، يقولوا لي الاغاني تشوف الكلام بيقول ايه. مكتوب علينا نمشي ماشي يا حبيبتي ولا نسألش، ونطال الليل علينا ولا بكت عينينا برضو مكتوب علينا. يعني هو في الاول خلاص هنعمل ايه، خلاص الدنيا سودة سودة، هنعيط هنفضحك برضو مكتوب علينا. ده اللي بنتعلمه من خلال الاعلام ومن خلال الاغاني والافلام، انه نتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. للأسف في ناس قالت كل تأخيرة وفي أخيرة، وربنا مش بيريد شر لعباده، والنصيب لسه ما جاش. لاحظوا الغالبية بيحلل الموضوع على أسس خارجية، الشماعات، محسود، معمول لي عمل، ما فيش حد كويس، ما عنديش معارف. ما حدش قال خالص المشكلة من عندي، واللي بيقول المشكلة من عندي بيقولها لك وهو محبط ويائس، أصلا أنا وحش وحعيش وحش وحموت وحش وخلاص هي سودة سودة. هو كده يعني، بدل ما يقول أصلا أنا جوايا حاجة وأنا إن شاء الله بإذن الله هاخد الطريق صح وحبتدي أصحح من حياتي، لا ما بيقولش كده، ولا هي كده بقى، هو ربنا خلقني كده وأنا مش عارف أصلحح نفسي. حاولت، عملت اللي أنت بتقوله ده عشرات المرات مئات المرات وما نفعش، خلاص. هو يا إما ناخدها بشكل تشاؤمي ويأس، يا إما أصل المشكلة كلها يا إما برة، يا إما بيقولها على ربنا بس بصورة مقنعة اللي هو بيتسخط فيها على قدر ربنا، هو عايز كده هنعمل إيه، قدره يلا. وناس للأسف الشيطان بيزين ليهم الباطل، زي صاحبتنا اللي بتقول أنا عايزة أخلع الحجاب علشان أتجوز وما شابه. الكل مش واصل للمعنى. طيب نصحح المفهوم في المعنى ده ازاي؟ اول حاجة، عايز تعيش في امان؟ عايز تعيش مرتاح البال؟ اكيد والله راحة البال والامان والحنان عند الرحيم الرحمن. اللي بيبقى معاه وعارفه كويس بتلاقيه في منتهى الرضا والسكينة والطمأنينة. يا عم انت مش هتعرف تتجوز والقطر هيفوتك وهتبقى مشكلة، يا عم لازم تتصرف شغل دماغك. بص، إن اجتمعتم على أن تنفعوني بشيء لن تنفعوني بشيء لم يكتبه الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا إن أنت مش هتتجوز وإن أنت مش هتتجوزي، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فأنا هتعامل معاه، هو أصل الرزق من عنده، فالتعامل معاه. تاني حاجة، اللي يعرفه لازم يحبه، وطالما جايلي من حبيبي تبقى حبيبي. اداني حبيبي، ما ادانيش برضه حبيبي. أصل حبيبي مش ممكن، مش ممكن يكون بيعذبني. لا يبتلي ليعذب وإنما ليهذب. لما تحس إنه حبيبك، لما تبقى حاسس بجد المعنى ده، تبقى ولا فرقة معك خالص، معك الملك جل جلاله، عايز تاني؟ معك الغني جل في علاه. عايز ايه تاني؟ ازاي تبقى فقير ومعك الغني؟ ازاي تبقى ضعيف ومعك القوي؟ هو ده. فعشان كده ما تبقاش فرقة معنا خالص. انا رامي حمولي كلها عليه، يا رب دبر لي فاني لا احسن التدبير. اتصرف انت يا رب، انا ما اعرفش. بس اللي يبقى المعاني دي جواه لازم يبقى عايش في امان وفي سكينة وفي طمأنينة. حاجة تانية، احنا موقنين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول ان النصر مع الصبر. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه الحاكم وصححه الألباني: ما رزق عبد خير له ولا أوسع من الصبر. لما يبقى عنده دي، عنده الصبر ده، يبقى ده من أعظم العطايا والنعم اللي ربنا يديها الواحد. أصل عمرك ما هتعمل حاجة إلا بالصبر. لازم تصبر عشان تنجح في حياتك، لازم تصبر في حياتك الدراسية وتكابد علشان تقدر تجيب الدرجات الطيبة اللي ممكن بعد كده تخليك تشتغل في مكان كويس. لازم تصبر، مفيش حاجة بتيجي من غير صبر. فأنا يقيني في ربنا كده، النصر مع الصبر، يعني كل ما حصبر أكتر كل ما هيبقى الرزق أفضل بالنسبة لي. ده يقيني. فاختار، عايز. أنا فعلا بيحصل لي كده، ألاقي حد مثلا جاي في بداية الالتزام ويقول لي هات عروسة، أو حد يبعت لنا من الأخوات ولا بتاع تبعت تقول إنه إيه، ابحثوا لنا عن زوج. فانا ما بص، يعني ده لسه في البدايه، اديله مين؟ هديله واحده برضه زيه. هو لو صبر شويه هنختار له من شريحه تانية. ولو صبر شويه، يعني هو النهارده لسه ما مثلا مش حافظ اي حاجه من القران، بدا يحفظ، فبدا ادي مؤهلاته الحقيقيه بقى الايمانيه. فالاخ ما شاء الله بقى عامل كذا، انتك شيء. صبر لغايه ما حفظ له 3 4 5 اجزاء، فبقى وزنه اتقل، فما ينفعش ياخد اللي هي أقل قوي، اللي هي لسه بتقول بسم الله في الموضوع، عايز واحدة أتقل شوي، فهتبتدي تجيب له من شريحة تانية. وهكذا الأخ بقى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في خلال سنة عمل اللي ما حد يتصوره، والأخت كده. يبقى ما ينفعش تديها ده وما ينفعش يبقى هو ده الاختيار. فدايما المسألة هتيجي بالطريقة دي، اعلم أن النصر مع الصبر. طيب ليه بيتعمل فيك كده؟ إيه الحكمة؟ ربنا بيعدك لتحمل المسؤولية العظيمة دي علشان يبقى الزواج قربة وما يبقاش فتنة. اختار. فاكرين الثلاث طرق؟ قلنا ربنا بيعامل الناس بثلاث طرق في الابتلاء، يعني تبتلى وتاخد في الحال العقوبة، تعمل الغلطة تذنب تاخد العقوبة في الحال، وطريقة تمهل والعقوبة أشد، وطريقة يسيبك قل تمتعه بس استدراج وهي قصة واحدة. تختار أني طريقة؟ احنا قلنا كده تختار ان الطريقة اللي انت تتعامل بيها تكون كده، تكون الطريقة الثالثة دي استدراج، بيديلك. عايز جواز خد الزوجة، عايز الحلوة خد الحلوة، عايز فلوس خد فلوس. خدت اللي انت عايزه خلاص، وتأتي سوء الخاتمة والعياذ بالله. تنفع؟ ما هو كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا. هو مش الزوجة دي هتبقى دنيا؟ يعطي العبد من الدنيا ما يحب. مش كان نفسك فيها اللي انت خلاص مدوخاك وهي دي، ولو اتجوزتها هتبقى حققت كل امانيك في الدنيا؟ خدها. وهو مقيم على معاصيه، وانت لسه ما تغيرتش وانت لسه ما فهمتش، فاعلم ان ذلك منه استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. مفيش حد يعرف يلعب اللعبة دي. اوعى تكون بتمكر بالله، اوعى تكون مشغل دماغك وفاهم انها بالطريقة دي هتيجي وملكش دعوة، الناس كلها بتتبع الاسلوب ده والاسلوب ده اللي ماشي. اصل اسمه مكر. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. طيب ايه المطلوب؟ السؤال التاني: ماذا تصنع في فترة ما قبل الزواج؟ طيب خلاص احنا فهمنا الطريق وحناخدها ازاي، والمفروض نصلح نفسينا، والثلاث حاجات الأساسية نعرفه ونعرف نفسينا ونعرف الطريق ليه هنمشي فيه ازاي. ايه المطلوب منك في الفترة دي؟ في ناس في الاستبيان قالوا انه الفترة دي بتضيع في التفكير والقلق في انتظار شريك الحياة، كتير بيصاب بالاكتئاب والإحباط. يوم ورا يوم ومفيش توفيق فبيئس. ناس قالت دي فترة فراغ الواحد يلهي نفسه فيها بأي حاجة. يعني لهي نفسك في أي حاجة قدامك لغاية ما يجي لك العدل إن شاء الله. في ناس بتقول إن أنا بحاول أركز على أي حاجة من أمورنا الحياتية. فناس بتقول أركز في شغلي مثلا في دراستي، هو ده على أساس إنه يبقى نوع من الهروب من الشبح ده، القلق في انتظار شريك الحياة. بنت هدفها كان دراستها والشغل وطموحات، ولما كبرت وبقى عندها 30 سنة بتقول أصبح هدفي الأساسي الزواج، والفكرة اتغيرت 180 درجة. أصبحت أقول أنا لو ما جوزتش دلوقتي يبقى مش هتجوز، تقول إن أنا القطر سحب فعلا وأنا مش دارية أهو من دراسة لشغل لتفوق في شغل، لغاية ما بصيت لقيت نفسي بقى عندي 30 سنة. لما سألناها إيه الهدف، أنت بتقولي إن أنا كنت عايشة ومركزة وقدامي هدف وبحاول أوصل له، قالت تصدقوا والله الواحد مش عارف، عايشة وخلاص. اسأل نفسك السؤال ده بجد، عايز من كده ايه؟ لما تجيب اخر الموضوع تلاقي نفسك وصلت لمرحلة فعلا مش عارف ايه المطلوب. يقولك سنة الحياة، طب ماشي يعني ايه المطلوب؟ اهو يبقى معنا فلوس ونفتح البيت ونعمل كذا، وبعدين ولا قبلين، هو كده هو كده عشان ايه يعني؟ ده هيعود عليك في النفع فين؟ اعيش كويس، طب والعيشة كويسة هي دي اخرة المطاف؟ هتموت والله، يعني انت لازم تعمل اخرتك، لازم يبقى الشغل ولازم تبقى الدراسة ولازم يبقى كل حاجة في الحياة موظفة لخدمة هدف اسمه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هو ده المعنى. فلما تيجي تبص قوي وتتعمق قوي وتدخل قوي تكتشف إن أنت فعلا ممكن تكون مش عارف تعيش ليه. طيب إزاي نستغل الفترة دي صح؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث رواه الحاكم وصححه الألباني، اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، صحتك قبل سقمك، فراغك الفترة دي قبل شغلك. الكل اسألوا المتجوزين كويس يقول كده، أنا في فترات ضاعت مني قبل المسؤوليات دي، يا ريت كنت لحقت عملت كذا وكنت لحقت عملت كذا. ما هو دلوقتي بيتحرك برجل ثقيلة، مش معنى كده انه خلاص انتهت القصة، بس انا بقول اللي لسه في المرحلة ما قبل الزواج يصلح من دلوقتي ويلحق دلوقتي. فراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك. طبعا لا حيلة في الرزق، فحكاية اللي بيقول انا هقعد افكر والقلق والمشاكل والتفكير بياخد الوقت، نقول له التفكير مش هيجيب نتيجة، انت عليك ان انت تفكر ازاي تحقق ذاتك عند ربنا. احقق ذاتي عند ربنا يعني اصل هو الناس بتتزوج عشان في الاخر خالص يقول انا متجوز وعندي بيت وفتحت اسره عندي يعني تمام، فهو شايف ان هو كده حقق ذاته. كلنا فينا الحته دي غريزه تحقيق الذات، بس المهم تحقق الذات عند الناس ولا تحقق الذات عند ربنا؟ ما اسمك عنده؟ شوفوا النبي يقول ايه، حتى يكتب عند الله صديقا، ما زال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب. واحنا لينا اسامي عند ربنا، اسمك كده فلان الصادق، فلان الكاذب، فلان كذا، اسمك ايه؟ هو ده الذات، هو ده تحقيق ذاتك، ان انت تبقى اسمك عنده الصالح، اسمك عنده الصائم العابد العالم الزاهد، اسمك حاجة فعلا يوم القيامة تتباهى بيها، هو ده المطلوب. إنما هنقعد نشغل نفسينا دلوقتي مش هتكتب المتزوج، مش هو ده هيبقى اسمك عند ربنا يعني. تاني حاجة اللي بيقول القلق، نقول له القلق ينافي الثقة بالله. المؤمن بقى شعاره دايما ايه؟ الله أمرك بهذا؟ إذن لن يضيعنا. هو خلقك ان انت تعمل اللي انت بتعمله دلوقتي ده؟ واللي انت عايزه ما خدتوش؟ هيضيعك؟ لا، إذن لن يضيعنا، ثقتي فيه كده. فدايما ما عندوش قلق الآن ليه؟ إذن لن يضيعنا. أبو سليمان الدراني كان يقول من وثق بالله في رزقه زاد في حسن خلقه وأعقبه الحلم. ما يبقاش غضبان وما يبقاش منفعل، ويبقى حل للجماعة اللي نرفز شوية، الثقة في الله. وسخت نفسه في نفقاته، أنا واثق في الله، أنفق أنفق عليك. وقلت وساوسه، والشيطان ما يعرفش يلعب معك أبدا. اخسأ يا العين، أنا في طريق رب العالمين. هو كده هش، دي مهمة أوي عشان خطر يبعد، عشان مش ناقصين وجع دماغ يعني. كان شقيق البلخي يقول: من أراد أن يعرف معرفته بالله فلينظر إلى ما وعده الله ووعده الناس، بأيهما قلبه أوثق. ربنا وعدك إنك لو بقيت آمنت وعملت الصالحات فلنحيينه حياة طيبة، يقينك هنا. والناس بتقولك: أنت يا ابني لو اتجوزت الأمورة وحتة عربية كده يعني تمشي حالك بيها، وبيت حلو وبعيد عن الضوضاء والمشاكل، ورصيد تمام، وشغلانة تجيب لك مرتب ثابت يعيشك ملك، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هو ده الناس بتقول لك كده، أيهما قلبك أوثق. هو ده. ولاحظ من فقه الطريق، احنا قلنا تعرف ربنا، تعرف نفسك، وتعرف الطريق. من فقه الطريق لازم هيحصل ابتلاءات، لازم يحصل شوك عشان يبان انت صادق ولا لا. طيب الناس اللي عندها يأس وإحباط وبتقول لك أنا خلاص، الفترة دي للأسف الشديد بتبقى فترة نفسية عصيبة، نقول يا جماعة اليأس والإحباط دول للأسف سلاح الشيطان الفتاك. أصله هو أول ما يدخل عليك، فكر كده معايا، بتذنب ليه؟ عملت المعاصي ليه؟ مش لاقي حاجة تعملها فرحت تعمل المعصية دي، اتعودت على المعصية فعملتها، زعلان من ربنا من حاجة زي ما قلنا فعملتها. ممكن بقى عايز يجيبك الأرض ويلمسك كتاف بجد الشيطان، إنه يجيبك في حتة اليأس دي. ما خلاص، مش أنت التزمت ودخلت المسجد ما ادكش برضو، شفت شفت، يبقى أنت مش فاهم، يبقى أنت يا ابني مكتوب علينا نمشي مش عارف إيه. هو ده، هو الراجل بيقول كلام صح، إحنا مش فاهمين بجد. يبقى هو ده المفهوم، يغرس في قلبك الحتة دي، ولو جابها خلاص، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يوقعك في الكفر في 5 دقايق لو يأس. إنما المؤمن عمره ما ييأس. أنا واثق إن ربنا سبحانه وتعالى سيرزقني، بس أنا بتاع معاصي، حتوب وربنا سبحانه وتعالى يغفر لي، وربنا سبحانه وتعالى أكرم وأعظم وأحلم، اسمه الأعلى، يعني أعلى من كل ما يتصوره العباد. فأنا قلبي موصول به وواثق إن ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعني، حتى ولو أنا مش ماشي صح. ما قلنا هنصحح، طيب بس برضو ما انا حاولت امشي كده وما جاليش، ما هو بيديني بقدر، اللي بينفعني بيدهولي، واللي بيصلحني بيدهولي، وانا راضي بيه جدا. ذاق طعم الايمان من رضي بالله رب، حبيبي وانا راضي بكل اللي منك يا رب، بس خلاص انتهت القصة. الان ليه مكتئب؟ ليه شايل الهم؟ ليه؟ هو ده، هو ده الخروج من هذه الفتن في هذا الأمر. الناس اللي بتقول نقضيها تلاهي، قلنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، والله عمرك ده ستسأل عن عمرك فيما أفنيته. طيب نشغل نفسنا بأي حاجة؟ قلنا نشغل نفسينا بحاجة تقربنا ليه، هنشتغل، هندرس، هنعيش حياتنا، بس بنية مختلفة. هو ده المطلوب، بس جوه قلبك يتحرك المعنى ده. فبدل ما هو كده للدنيا لأي حاجة، أهو سنة الدنيا وخلاص، أهو لقيت السكة مفتوحة مشيت فيها مش عارف هي تودي لغاية فين، لا لا لا لا، أنا أهم حاجة بوظف كل حاجة لخدمة الهدف ده. في ناس كانت إجابتهم إجابة ممتازة، وهم دول اللي يعني قالوا لنا أفكار عملية ممكن نطبقها. البعض قال إن دي فترة البناء الإيماني، فترة ما قبل الزواج، فترة البناء الإيماني، قالوا كده. ولا والله لنرين الله ما نصنع. ناس بجد، احنا الفترة دي انا مش هضيعها من عمري، انا سأظهر لله قد ايه انا عايزه، لأرين الله ما اصنع. ناس قالت دي فترة التربية للنفس، انا عايز التزم صح، عايز لما افتح بيت اعرف اطلع جيل صالح، لان فاقد الشيء لا يعطيه. ناس قالت الزواج ده غيب، الله اعلم، انا مش عارف الزواج بالنسبة لي هيبقى خير ولا شر، هيبقى فتنة ونقمة ولا هيبقى نعمة. فعشان كده أنا هشغل بالي باللي قربني عند ربنا، وحركز في حفظ القرآن وطلب العلم وإصلاح العبادات. أخت بقى متزوجة قالت فكرة جميلة أوي. قالت هي فترة فيها بالذات الأخوات بتبقى المسألة هي مش منشغلة بأمور كتير من بيت وأولاد. قالت فلو الواحدة مخلصة في الفترة دي وأصلحت نفسها فيه أكيد ربنا هيصلح لها الزواج. عارف من أصلح النهار أصلح الله له الليل، هي كده من أصلحها يعني أصلح الفترة دي ربنا هيصلح له حياته بعد كده. فيبقى المعنى كذلك. عايزين نستفيد الدروس إيه من فترة ما قبل الزواج؟ قلنا أول حاجة درس الرضا. الرضا لأن الرضا قالوا إنه يفرغ القلب لله. عارف لما قلبك انت قاعد تقول في مليون حاجة بس عايزه يبقى بتاع ربنا بس، اللي يخليه بتاع ربنا بس الرضا. العكس بقى والسخط يفرغ القلب من الله، يبقى ما فيش ربنا في قلبك. عشان كده قلنا أول درس الرضا، وعشان نعمله عملي ابعد عن كل المثيرات والفتن، بالذات صحبة السوء. وصحبة السوء اللي أنا بقصدها مش اللي بيقولوا لك معاصي، اللي بيفتحوا عليك دنيا. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن حبان وصححه الألباني قال انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى ما هو فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. ما هو طول ما أنت قاعد تبص قدام متجوز وفتح بيت وعنده أولاد يلا يعطي اللي مش عارف إيه هو كده، فتنظر فتزدري، ولو شفت هو معاه ومعاه ومعاه تدخل للي عنده دنيا أكتر وتحتك بيه. فهو قاعد بيتكلم في حاجات فانت قاعد تقول لا حول ولا قوة الا بالله، في ناس مش لاقيه تاكل والناس قاعده بتتكلم في ارقام فلكيه، ناس بتجيب عشوة بألف جنيه وناس اصلا الرقم ده يعني يتصور جنبه. فهو كده صح هتزدري نعمه ربنا عليك. انما لما الواحد بيبقى حتى لو هو غني حتى لو هو عنده مال بس هو لما بيجي يقعد معاك ما بيتكلمش في الفلوس وما بيظهرش. انا بشوف ناس كده ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما عمرك ما تحس ان هو كذلك خالص، ما شاء الله هم ميسور جدا وعامل جدا، لكن هو في وسط الناس زي كل الناس. اصل الوزن مش بالفلوس، هو فاهم المعنى ده كويس. فبالتالي لما هنقعد مش هنقعد بقى نقول ما شفتش جبت ايه بتاعت ايه ومش عارف ايه والكلام ده والناس قاعده قلوبها زي الفل يعني. ونفس الكلام اهي قاعده في وسط الاخوات وبتحصل كده، وانا مريت بتجارب ناس طلاق وحاجات كده منها المعاني. هي قاعدة بقى تقول إلا فلان وعمل لي وسوالي وجرالي ومش عارفة إيه، بتتقلب الحمد لله فيش شوية وتلاقي الموضوع. ليه؟ لأنها ساعة ما بتتكلم ما كانتش بتتكلم من باب وأما بنعمة ربك فحدث، ده هي عايزة تقول شفت أنا ربنا رزقني بقى بإيه، ما أمال هو بيحطها جنبي في الكوشة ليه؟ بيحطها في الكوشة كده ويفرج الناس كلهم عليها ليه؟ شفت ولا ما فيش جايب واحدة ما فيش قبل جايب صح؟ اهو جايبها حاططها جنبي علشان خاطر الناس كلها خارجه تقول الواد ده ابن لذينة نقى واحده ايه صاروخ. هو ده هدفه الاساسي. وهي لما تيجي تقعد بقى تقعد تقول بقى في العضلات المفتوله والمش عارف ايه والاحوال والكلام، فده ما ينفعش. او حتى بقى ده كريم قوي شفت جاب لي بتاع مش عارف ازاي وجاب لي ايه وعمل لي ايه وسوي لي ايه، والناس قاعده تانية اكيد يعني الاحوال هتبقى تمام. انما هي لو عملته من باب فعلا انها تتحدث بنعمه ربنا سبحانه وتعالى يستحيل انه يجيب لها حسد، الحسد يمنع عنها، لان ربنا سبحانه وتعالى احنا لسه متفقين اهو اذا اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. لكن لان حظ النفس دخل ولان انا بحب يعني اظهر قدام الناس ان انا اللي معايا وانت اللي مش عارف ايه بيجي على طول يتقلب وياخد العقوبه في الحال. يبقى كل واحد خليه يظبط اموره. خلينا نتكلم في حاجه ثانيه، ابعده عن الدنيا، خلي اجتماعاتنا في شيء اخر، يبقى كلامنا في اتجاه آخر، مش من احنا نتمايز على بعض بالدنيا. ربنا التمايز عنده مش بالدنيا، التمايز عنده بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ابعد عن كل الوسائل المثيرة دي علشان خاطر تعرف ترضى عن ربنا بشكل عملي. لازم منهج في الحياة، عندك هدف، عندنا وسائل لتحقيق الهدف. عايز حياة إيمانية يبقى لازم تربية صحيحة، عايزين نتطهر من عيوبنا لازم تقف وقفة مع نفسك تتغير فيها. تعمل ايه الفترة دي؟ اضرب في كل عمل صالح بسهم اللي تقدر عليه، ما بتبقاش بس ايه رامي نفسك في حتة واحدة عشان ما تتقلبش عباداتك لعادات. يعني بشوف الشباب مركز في حاجة في طلب العلم وتلاقيه احواله مع ربنا لا قيام ولا صيام ولا اي حاجة، وهو يتكلم حلو قوي وتلاقي اللي ماشي هنا ومش ماشي في السكة دي، وتلاقي اللي ما بيهتمش بقضايا الأمة ولا فاهم أي حاجة في الموضوع، ولا الشباب تانية ما شاء الله لقوة البلاء أنا أغبطهم. أحد الشباب بيحكي لي بيقول لي الشباب من لحديهم كده مجمعين بعضهم ينزلوا القرى، قرية ما فيهاش مية، يروحوا يشوفوا فين مواسير العمومية ومتفقوا مع حد إزاي يوصلوا المواسير دي للناس، يخشوا بيوت الناس يقول له ايه الاخبار يا عم الحاج وانت عامل ايه مسوي، بص لا الراجل مثلا مش ملتزم ما بيصليش ما بيعملش ما يسويش، يقول له خلاص مش مدخلين لك مواسير الميه اهي كده. او شويه بشويه بيقولوا دخلوا لقينا واحد طفل صغير في البيت، لقينا الراجل كده وقلنا له خلاص مش موصلين لك، بس انا الولد بدانا نكلمه ايه يا حبيبي انت عامل ايه، اه الحمد لله انا حافظ كذا، طب سمع الولد حافظ 5-6 اجزاء، قالوا له لاجله ترزق هندخل لك المواسير عشان خاطر ابنك. الراجل خرج معاهم دخل معاهم المسجد والحمد لله التزم، وهكذا اهو دول شباب رجاله بجد. بصوا الافكار تتنفذ وتشجع ده وده وده ولا اي حاجه، ولا انت محتاج اكتر من شويه حاجات كده، هم فاهمين ربما يكون بعضهم مهندسين او بعضهم حاجه كده فاهمين الدنيا تمشي ازاي، وفتحوا قرى بالاسلوب ده تخطر على بالك اهو فتح في باب ما شاء الله لا قوه الا بالله. في ناس تلاقيهم فعلا بيفكر بطريقه يعمل صدقات جاريه فعلا تتقل ميزانه، فما بيفكرش في نفسه بس، تلاقيه يتعدى الامر فيفكر مثلا ازاي الخير يعم الناس في الحته دي، يقعد يفكر طب ايه رايكم نعمل دار تحفيظ هنا، طب ايه رايكم ممكن نعمل مش عارف للمسنين دار مسنين، ونروح ونشوف يهتم بقضايا الناس ويهتم باحوال الناس، ويبقى دول كلهم في ميزان حسناته كل الخير ده يبقى عنده. اضرب في كل حاجة من الحاجات دي بسهم، عشان هو دي علامة العبد الشاكر. واحنا اتفقنا دلوقتي ان الفراغ ده نعمة، مش النبي قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. انت دلوقتي متفرغ شوية حتى لو انت عندك مشاغل تانية بس اقل من موضوع الجواز لما تبقى متزوج، ازاي بقى يبقى فعلا نعمة؟ تشكر النعمة دي ازاي؟ البيهقي قال ألا يدع بابا من أبواب الخير إلا ودخل على الله منه، ما يسيبش وما يقعدش زي ما قلنا إيه، ما يحددش حاجة واحدة، مش جاية معك في الصيام اشتغل في سكة الدعاء والتضرع، مش جاية معك هنا الدعوة، مش جاية معك هنا افتح في كل حاجة، ساعتها هتلاقي نفسك عايش بجد بتعمل حاجة مختلفة خالص، لها طعم وليها نكهة وليها يعني لذة ما بعدها لذة، يوم ما بتحس ان انت فعلاً ماشي على صراط مستقيم. محتاجين تتعلم ازاي في الفترة دي تسوس نفسك، احنا لسه متفقين ان النفس دي عاملة زي الزوجة وبالنسبة لها زي الزوج، ازاي تعرف تدي زي ما قلنا وتاخد، تنفع تحط قدامك هدف وتحققه، هتعمل ايه؟ هتصوم الاسبوع ده، اسبوع كتير، لا ما انت ما عملتهاش قبل كده، ايه رأيكم؟ اسبوع 7 ايام ورا بعض الصيام، ما فيش فضل في الكلام ده، لا ما انا مش عاملها كده، باخد بعموم الاحاديث اللي قالت في فضل الصيام، بس انا حطيت هدف واعمله. نفسي بتقولي لا لا لا مش هتعرف مش هتعرف، اصلك بتشتغل والشغل هيأخرك، وبعدين انت هتبقى تعبان ومش هتركز ويحصل لك مش عارف ايه، الدنيا اتكهربت قدامك. لا يا عم، امال في رمضان بنعمل ايه؟ عادي، وبعدين احنا في الشتاء وممكن الموضوع يبقى سهل، هتحط هدف هختم في اسبوع ختمه، لا ما عملتهاش قبل كده دي تقيل، انا يا دوبك بجيب الجزء بالعافيه، لا ما انت هتحط هدف وهتعمله علشان هتلجم نفسك بيه، هتحلف على نفسك والله لكون عامل كذا، هعمل ايه؟ هستديم على قيام ب100 آية مثلا لمده شهر، حالف على كده ان انا هعمل حاجه، حطيت هدف ايماني بدات اركز عليه، بدات النفس بتقول لي لا عرفت اروضها زي هي بالظبط، يلا هتعملي كذا، لا لا لا انت عارف انا تعبانه يا حبيبي والوضع والاحوال ومش عارفه ايه، لا لا لا هنعمل ان شاء الله، لا لا لا لا خليك حنين، لا لا لا هنعمل ان شاء الله، يا عم خليك حنين، لا هنعمل صدقيني هنعمل والله العظيم هنعمل، طب عليا هنعمل. هي كيف يعني عشان خاطر تعرف ازاي تاسس نفسك، والا مش هتنفع، مش هتنفع الدنيا بقى كلها ايه، طب بلاش اه والله بلاش انت فيها يبقى اتدرب ازاي اسوس نفسي. انا عايزكم يا شباب في فتره ما قبل الزواج تتعلموا اداره، مش يعني علم اداره، تتعلم ازاي تفهم موضوع اداره حاجه زي ايه، تعملوها ازاي، فريق كده يفكر في اي فكره دعويه من اللي احنا بنقول عليهم دول او اي فكره خير للناس، يبقى مجموعه 5 انفار فيهم واحد، الواحد ده هيقول يا جماعه هنعمل كذا كذا كذا كذا عشان اعلمه القياده، يقود انه بعد كده هيفتح بيت فيقودوا ازاي؟ يقول للناس اللي حواليه دول اعملوا ايه وسووا ايه عشان تبقى بجد تبقى رب بيت، عشان تبقى ليك القوامة بحق. ازاي تتعلم فن القيادة ده؟ المطلوب في الفترة دي تعمل كده. بالنسبة بقى للبنات، طبعا ما شاء الله الارقام القياسية في فنون الطهي، يعني الاخوات كلهم هم حاجتين، كل ما اسال حد من الشباب ايه الاخبار، مكرونه وبانيه، كله شغال مكرونه وبانيه، اقول له عامل ايه يقول لي مكرونه وبانيه، فهم هم المعروفين والباقي كله ربنا يسهل، ومحلات التكاوي ما فيش اكتر منها يعني. فلا الفتره دي هي تستغلها ازاي تعرف تبقى ام وتبقى زوجه. الواحد حتى لو هي ميسوره وعندها مش عارف ايه، برضو الراجل يحب ياكل من ايد مراته، هي هتتاكل وخلاص يعني، مش مشكلة بس هتتاكل، الله المستعان. فتتعلم الكلام ده، ما ينفعش البنات بتنتقل أو بتبتدي تتعلم من أول يوم في الجواز وتلخبط بقى وتعمل وتسوي، وبرضو الانطباع الأول يدوم، فأنت عارف إنها ما شاء الله يعني يجي منها بتبقى المسألة مختلفة. فإزاي إنها تتعلم المعاني دي؟ تتعلم حسن التبعل. إحنا لنا درس في السلسلة قد كده عشان خاطر الشباب الحلوين دول، حسن التباعد ازاي، يعني حسن التزين المرأة للزوج، والشرع رغب في الموضوع ده ازاي. تتعلم المعاني دي، ما هو ده اللي هيتنفذ بعد الزواج، فتبقى فاهمة مش برضو هتجرب فيه يعني، وهكذا. طيب احنا قلنا في الطريق بتبقى فيه مشكلة، اللي هي مشكلة ضغوط البيت. هتقول لي انا متفق معاك في اللي انت بتقوله من الاول الكلام ده، والرضا والصبر وهنعمل حاجة، بس اللي حواليا يعني، انا والدي والدتي زن زن زن، مش هتتجوز مش هتتجوز مش هتتجوز، وهي انت ربنا يستر عليكي، انا بدعي لك في كل صلاه يا حبيبتي، ربنا يستر، ربنا يا رب يا رب يعني كده يعني. فقلق، الناس كلها معيشاني مكهربة الدنيا، مكهربة الجو. طب ايه المطلوب؟ المطلوب دي من فقه الطريق. احنا قلنا يا جماعه بيبتلي ليه؟ اختبار صدق الايمان، صح؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ آه، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ده رقم واحد. الاختبار الثاني عشان بس نبقى فاهمين ربنا بيعمل معنا كده ليه؟ الضغوط دي ليه؟ طب ما تبقى الدنيا هادية. الاختبار الأولاني فهمنا كده، الاختبار الثاني بيختبرك بالناس، وكذلك جعلنا بعضكم لبعض إيه؟ فتنة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. تاني، عايز ربنا ولا عايزني؟ عايز ربنا ولا عايز الناس؟ ها، هتردي مين؟ الناس بتقول لك حاجة وربنا طالب منك حاجة، مين اللي هترديه؟ هو. وانت واثق ان هو مش هيسيبك كده، هيرضيك لا محالة. ومن أسخط الناس، الناس قاعدة تقول له أكيد انت غلط، وأكيد وأكيد، وقاعدين زي ما قلنا معايشينه الكرب ده. ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس، حديث رواه الترمذي وصححه الألباني. تالت حاجة، كل امرئ بما كسب رهين، ماذا سيغني عنك الناس؟ ربنا قال إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يعني الموضوع مش بكلام الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة والحديث في الصحيحين طلع على جبل الصفا يقول يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فالناس مش هتنفعك، الناس أول من سيتخلى عنك، وانت أول من ستتخلى عنهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي أنجو بنفسي. طيب في الموقف ده أتصرف إزاي؟ يبتلي ليسمع أنيني، عايز يسمع منك آه. شوف يقول إيه، إن إبراهيم لأواه، بس حليم. ليه حليم؟ حليم دي معناها إن في حد مزعله ومغضبه وهو إيه؟ ماسك أعصابه. حليم يعني الناس حواليه بيضايقوه وبيتعبوه وبيغضبوه وهو إيه؟ حليم. بس عشان يبقى حليم ويعرف يتعامل مع الموقف ده بيعمل ايه؟ آه يا رب، لما يخلو بيا يتأوه لي، تعبان يا رب، تعبت يا رب، خب بإيدي يا رب، آه يا رب. شوف يقول ايه؟ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لو كان تضرع لي، لو كان أنلي، لكن للأسف القلب كان قاسي والشيطان كان متملك. لو كان أنلي، لو كان تضرع لي، كانت المسألة اتحلت. نتعلم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول يا رب قد دعوت فلم يستجب لي. محتاجين ناخد وصفة العلاج من أي فتنة، أي فتنة ممكن تقابلك. بص القرآن يقول إيه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الرحمة تسبق الغضب، لو هو زعلان منك تنزل الرحمة بإيه؟ تقرأ قرآن وتنصت للقرآن، تنزل الرحمة ترفع عنك غضب ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ما فيش فتنة. بعدين يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. رقم 2، محتاج ذكر يحصن قلبك من الغفلة، مصل الشيطان مش هيخش إلا لما القلب غافل لاهي، فحيخلي لك الحياة بؤس وشقاء، إنما الذكر يجلي القلب فتبقى متحصن. بعدين: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. عايز تدخل عليه؟ الطريق والباب اللي الناس قليلين عليه قوي، وأعظم حاجة توصلك ليه؟ الذل والانكسار، سجدة تنكسر لله بها. هم دول اللي عنده، هم دول اللي في سكته، هم دول اللي حيوفقوا. عرفت ازاي تستغل الفرصة دي والوقت ده انك تكون في الطريق؟ طيب اعمل ايه علشان خاطر برضو الخوف النفسي اللي جوايا انه مش هتجوز؟ كيف تتعامل مع قلق انتظار شريك الحياة؟ القرآن والله حط وصفة سباعية، 7 خطوات، 7 خطوات للخروج من الهلع ده. هقولهم بسرعة: عشان ما نطولش عليكم أكتر من كده. إيه الحاجات؟ القرآن قال إن الإنسان خلق هلوع، هو ده الآن خايف من بكرة، حاسب إن في مشكلة كبيرة هتحصل له لو ما عملش كذا وكذا، هلع. إذا مسه الشر جزوع، ليه بس كده؟ وإذا مسه الخير نعيش لنا يومين بقى، منوع. طب أطلع من المشكلة دي إزاي؟ القلق اللي جوايا ده أتعامل معاه إزاي؟ الإلا واحد، المصلين اللي هم بيعملوا إيه؟ الذين هم على صلاتهم دائمون. يعني إيه؟ بيخبطوا على الباب على طول. الصلاة بالنسبة لهم الأولانية دي، خدوا بالكم وركزوا معايا، الصلاة الأولانية دي اسمها إدامة طرق الباب. بيخبط، بيخبط بإيه؟ بيصلي. بيخشع قوي؟ لا، بيصلي بس بيركز في حاجة اسمها الله أكبر. الله أكبر لسه ما حسيتش، لسه دي أول خطوة في الطريق. اربط قلبك بيه بالصلاة وإدامة طرق الباب، عشان كده قال دائمون. الخطوة الثانية، عندي استعداد أضحي بأي حاجة عشانك يا رب. طب إيه الحاجات العزيزة قوي على النفس؟ فلوس، أتصدق. والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، بس المهم ترضى يا رب. زي ما قلنا عنده استعداد يتصدق بصدقة لأنه وثق في الله، أنفق أنفق عليك. رقم ثلاثة، والذين يصدقون بيوم الدين، قالوا يصدقون يعني بأعمال فذة كبيرة بتقول إن هم عارفين إن في جنة ونار. رقم ثلاثة، عايزين عمل فذ زي اللي احنا قعدنا نحكي عليهم دول، اللي قاعد بيعمل كذا وبيعمل كذا، أعمال فذة كبيرة تلقى الله عز وجل بها، تقول إن أنت بتعمل للآخرة. وصلنا للمرحلة دي، الثلاث حاجات دول اللي في الأول. رقم أربعة، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. لما بدأ يتواصل بربنا ويثق فيه، ولما بدأ يعمل له حاجة كبيرة بدأ يخاف منه، يخاف منه كده بقى حذر قوي. أصل اللي بيقرب منه بيبقى عارف إنه ربنا ليه هيبة وعظمة، فبالتالي خايف، خايف يضيع الرصيد اللي بناه فمشفق. يبقى رقم أربعة إشفاق، كن على حذر. شوفوا جات فين بقى. رقم خمسة، والذين هم لفروجهم حافظون. لما تواصل بربنا وثق به وعمل عمل فذ، ولما بقى على حذر منه بقى قادر انه يتخلص بحول الله وقوته من المعاصي اللي قافله بينه وبين ربنا. اعظمها ايه؟ الشهوات. اعظمها ايه؟ شهوات الفروج، النساء. فبقى حافظ على نفسه، عارف معنى التقوى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم الحلال زي ما أنت عايز، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الخطوة الخامسة دي، احفظ الله يحفظك. لما هتحفظ نفسك وهتحفظ جوارحك ربنا هيحفظك فحيديك. بعد كده الخطوة السادسة، والذين هم لأمانتهم وعهدهم رعون. أعظم أمانة ربنا ائتمنك عليها هي أمانة إيه؟ الإيمان. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. يعني الأمانة هنا الإيمان، ربنا استودع القلوب الإيمان، فربنا خلاك اصطفاك بمنة المنة ونعمة الالتزام والدين والإيمان دي، فحافظ عليها. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. ولما تاخد قرار وتتوب صح، اوعى تبقى من الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. رقم سبعة، آخر خطوة، الناس اللي حواليك ليهم حقوق والله. والذين هم بشهاداتهم قائمون، حق للناس انك تشهد له بالحق. قالوا دي معنى عام لكل حقوق الناس من بر وصلة ومن ومن. السبع حاجات دول يوصلوك للمرحلة التامنة اللي هي حقيقة الإيمان. لما تعمل السبع دول تجيب آخر واحدة اللي هي ايه؟ والذين هم على صلاتهم يحافظون. محدش قاعد يفكر فيها قبل كده، قال دائمون وبعد كده قال يحافظون. ليه؟ ربنا ما بيكررش. الأولانية كانش لسه وصل، الأولانية كان بيخبط على الباب بس، لما عمل السبع حاجات دول دخل الإيمان في القلب، فلا بقى هلع ولا بقى منوع ولا بقى جزوع. وصلت الوصفة القرآنية للخروج من القلق الانتظار والمشاكل والكلام ده؟ هو ده. كان قدامنا لسه عنصر كمان نخليه المرة الجاية، لأنه عايز بسط أكتر، اللي هو الصحوبية والاختلاط، هل هما سبيل الزواج؟ أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.